المصادر اللي عنده علشان يعرف الشعوب العربية والشعوب المسلمة. الأستاذ مصطفى عقاد رحمة الله عليه جلس يشحت. لماذا في مخرج قاعد يقدم عمل وهو عمل عالمي يدس هذه السموم في مقدمة الفيلم؟ 90% من الشعب الأمريكي ليس عنده جواز سفر، يعني 90% من الأمريكان ما عمره خرج خارج أمريكا، فما عمره راح مصر وما عمره راح السعودية وما عنده هذا التواصل المستمر مع العرب والمسلمين. فما هو أكبر مصدر عند الأمريكي وعند الغربي اللي يتعرف فيه علينا؟ إنها أفلام هوليوود. نشوف فيلم مشهور جدا زي إنديانا جونز، يوريك أنه في واحد عربي أو مسلم قاعد بسيف كده يتحرك، فيصوروا لنا الإنسان العربي المسلم أنه إنسان غبي وإنسان متخلف. ثم نأتي لفيلم اسمه كانن بول، يصور لنا الشيخ العربي أو الأمير العربي كيف لما يذهب إلى بلاد الغرب صرف ببذخ شديد واهتمام شديد جدا بالنساء وجري وراء النساء والفلوس، ومنظر أيضا يعني غير لائق. حتى الأفلام الكرتونية لم تسلم من هذه الإيحاءات مع الأسف. الكرتون ألادن وهو مشهور وشاهده ملايين الأطفال في العالم، في مقدمة الكرتون الأغنية حقة المقدمة يقول اللي قاعد يغني يقول I come from a land where they cut off your ear if they don't like your face. أنا آتي من بلد يقطع فيه الأذن إذا ما يحبوا وجهك. It's barbaric I know. إنه هذا عارف ولكن هذه بلدي. لماذا يعني أنا أتساءل، لماذا في مخرج قاعد يقدم عمل سينمائي كرتوني للأطفال وهو عمل عالمي يدس هذه السموم في مقدمة الفيلم؟ Do I come from a land from a far away place where the caravan camels roam, where they cut off your ear if they don't like your face, barbaric but hey it's home. الآن نسأل من المسؤول؟ من المسؤول عن هذه الأمور؟ أول مسؤولية تقع علينا نحن المسلمين. لا يوجد شك أعزائي وإخواني وأخواتي أن كل المناظر اللي شفناها هي موجودة فعلا عند المسلمين. عندنا إرهابيين وعندنا سياح مع الأسف يعني يسيء استخدام المال والبذخ، وعندنا ناس لا يحسنوا التصرف، موجودين. فواحدة من الأسباب أن هذه الأمور منتشرة تواجد هذه الفئات بيننا. مشكلة هوليوود أنها تقدم هذه الفئات على أنها العالم العربي كله، والمشاهد لا يعرف. ما هم قاعدين يقدموا لنا العربي المسالم زي ما قدمتم لنا العربي الإرهابي وهو موجود، قدموا لنا العربي المسالم زي ما بيقدموا الإنسان اللي لا يحسن التصرف، قدموا لنا النماذج الذكية، ولكن هذا لا يوجد مع الأسف، فيعطي انطباع التعميم. فالمشاهد الغربي لا يرى إلا هذه المناظر، فانطباعه عن العرب والمسلمين بالتأكيد سيكون سلبي. We are all prepared to die. One turn of that key, 2 million of your people will die peacefully. What key? That key. Who's taking the key? العامل الثاني المسؤول عن هذه الظاهرة السلبية في هوليوود هم اليهود. لا يوجد شك أن اليهود مسيطرين على هوليوود ومسيطرين على الإعلام ومسيطرين على الأفلام، وهذا ذكاء منهم. يعني اليهود فهموا قيمة الأفلام ومدى تأثيرها على الشعوب وعلى الرأي العام فسيطروا عليها، فلهم دور في هذه المناظر السلبية التي نراها، وأيضا لهم دور في تحسين صورتهم. شوفوا فيلم مثل شندلرز ليست، فيلم يعني كلاس اي موفي وفيلم هوليوود ومصروف عليه، ويحكي لنا قصة اليهود وكيف تعذبوا في الهولوكوست على يد الألمان. فيلم لا يملك أحد يشوفه إلا يتأثر فيه، يعني أنا شفته تأثرت فيه لأنه متقن ولأنه يوري لك يعني المآسي التي عانى منها اليهود في ألمانيا. فهذا ذكاء منهم في التعامل مع الإعلام ومع الأفلام، وأتمنى أن نستفيد. إحنا عندنا في العالم العربي 20,000 هولوكوست، عندنا صبرا وشاتيلا، وعندنا مآسي في أبو غريب، وعندنا مآسي في كشمير، عندنا 20,000 قصة يمكن ينتج عليها أفلام عالمية تجعل الناس يفهموا ويتعاطفوا مع قضايانا. على التجار وعلى الإعلاميين وعلى الحكومات الإسلامية أن تبدأ تستثمر وتضخ أموال من أجل إنتاج أفلام عالمية تؤثر على الشعوب وتؤثر على الرأي العام. أين الأموال الإسلامية قاعدة تروح؟ عندنا عشرات قنوات الفيديو كليب، عندنا قنوات الشعوذة، وعندنا قنوات لا تغني ولا تسمع من جوع العرب صارفين عليها ملايين الريالات والدولارات، وأيضا المسلمين قاعدين يصوتوا على بعض البرامج. بعض البرامج حصلت على 60 مليون ريال فقط من التصويت، من تصويت الشعوب العربية على البرامج والمتسابقين فيها. 60 مليون ريال، هذه ممكن تصرف علشان تسوي فيلم عالمي يحسن من صورة المسلمين ويبين حقيقة الإسلام والمسلمين. الأستاذ مصطفى عقاد رحمة الله عليه جلس يسحك سنين بس علشان يسوي فيلم صلاح الدين الأيوبي، ولا أحد عبره. جلس راح للمستثمرين وراح لرجال الأعمال، يا إخوان نسوي فيلم عن صلاح الدين الأيوبي يظهر صورة هذا الشخصية الإسلامية، ما عبره أحد، وتوفي رحمة الله عليه دون إنجاز هذا العمل. وانتهى الأمر أن الغرب هم سووا فيلم عن صلاح الدين، فيلم Kingdom of Heaven اللي ظهر من سنتين ثلاثة. من الأمور الإيجابية الذي يجب أن تذكر في هذه الحلقة لأنها أظهرت صلاح الدين على ما هو عليه، أظهرت صورة إيجابية، وهذه من المرات النادرة اللي نراها، أظهرت صورة إيجابية للشخصية المسلمة. مقطع رائع عندما ورونا صلاح الدين الأيوبي رحمة الله عليه عندما فتح القدس، ورونا كيف الصليب طايح الأرض، فجاء رضي الله عنه وحمل الصليب ووضعه على الطاولة ليبين التسامح اللي موجود عند المسلمين، وليبين أن صلاح الدين الأيوبي أعطى الحريات للمسيحيين واليهود عندما دخل القدس. منظر قيل لي أنه عندما عرض في السينما في الشاشات في لبنان الناس مسلمين ومسيحيين وقفوا يعني إجلالا وتكريما لهذا المشهد الرائع. أين المسلمين من هذه الأمور؟ إخواني وأخواتي، الإعلام سلاح قوي جدا يفوق السلاح النووي في هذا العصر. لا يشك أحد على أهمية الإعلام في التأثير على الناس وفي تغيير الشعوب. وأنا المعلومات التي ذكرتها اليوم أخذت جزء كبير منها أو يمكن كلها من DVD جميل قام به أحد الأساتذة دكتور جاك شاهين، قام بتجميع كل هذه المقاطع من هوليوود ومن الأفلام وطلع DVD رائع، أتمنى أن تدعموه، اسمه Real Bad Arab، Real R-E-E-L. يبين لك كيف أن العرب كان يصوروا في هوليوود زي ما ذكرنا اليوم. أتمنى أن تطلعوا عليه، واسم الموقع موجود لشراء DVD لمن أحب. صلوا على خير الأنام المصطفى بدر التمام، صلوا عليه وسلموا كشف علينا يوم الزحام، يا نفس في جيب اللقاء Thank you.